لا يزال المصنف الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى يسوق الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأن هذه الرؤيا يخص الله بها أهل الجنة، وأنها رؤيا لا تلزم الإدراك ولا تلزم الإحاطة، وإنما هي رؤية يمكن الله سبحانه وتعالى منها المؤمنين، يمكن المؤمنين منها فيرون ربهم عز وجل. وهذه الرؤيا إنما هي زيادة في النعيم وزيادة في النظرة، كما قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهي زيادة في النعيم كما قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ويقول الله سبحانه وتعالى: لهم فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ها؟ أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه لنا الرؤيا، رؤية المؤمنين ربهم في الجنة برؤيتهم للشمس والقمر، لكن كيفية هذه الرؤيا هي التي نجهلها لأنها لا تتوافق ولا تتناسب مع واقع الدنيا، حيث إن المؤمنين أو حيث إن الناس في الدنيا لا يطيقون رؤية الرب سبحانه وتعالى، لأنه جاءت بهذا الآثار، وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك لنبيه موسى عليه السلام يوم أن قال له: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. وهذه الآية أثبتنا فيها أو منها أن الرؤيا بالنسبة للمؤمنين لربهم في الدنيا هي ممكنة من حيث المبدأ، لكن لما كانت قوى البشر غير قادرة على أن ترى الله جل وعلا حجبوا عن رؤيته سبحانه وتعالى في الدنيا، حيث إن الله جل وعلا تجلى للجبل، ولا شك إن موسى أفضل عند الله من الجبل، ومن تجلى للمفضول يمكن أن يتجلى للفاضل، لكن لما قام المانع من الرؤيا وهي عدم طاقة الإنسان على رؤية الله جل وعلا، لذلك حجب عن الرؤيا. فكيفية هذه الرؤيا هي التي يعني نؤمن بأن هناك رؤيا ونفوض الكيفية لله جل وعلا، شأننا في ذلك شأن سائر الصفات التي وصف الله بها نفسه، فإننا نؤمن بأن الله متصف بها، وأننا نفوض كيفية هذه الصفة له جل وعلا، حيث إننا نثبتها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. أتم المصنف رحمه الله تعالى الآثار والأحاديث الواردة عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وممن روي عنه أنه حدث برؤية المؤمنين ربهم في يوم القيامة عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه، فإنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أخرجه الإمام الآجري بقوله: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهذا صاحب المسند المشهور، قال حدثنا حماد بن أسامة أبو أسامة قال حدثنا الأعمش يعني سليمان بن مهران التيمي قال حدثنا خيثمة بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه تعالى ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر أيسر منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر أمامه فلا يرى إلا النار اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذا الحديث فيه إثبات أن الإنسان سيخلو بربه فيكلمه وأنه يراه وأنه لا يحجب عن رؤيته ما دام من المؤمنين. ولهذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس أن يكثروا من فعل الخير لأن فعل الخير ولأن الصدقة تحجب النار عن وجه المتصدق يوم القيامة. ولهذا قال اتقوا النار يعني تجنبوا واجعلوا بينكم وبينها وقاية ولو بشق تمرة. وشق التمرة إذا تصدق بها العبد خالصة لله جل وعلا فإنها تقع في يمين الرحمن وإن الله يربيها له كما يربي أحدكم فلواه وإنها تأتي أضخم من جبل أحد. هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تصلح أن تكون حجابا لصاحبها من النار. قال قال وأخبرنا الثريابي قال قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة. أما أبو بكر فصاحب المصنف وله مسند أيضا وإن كان مفقودا. وأما عثمان فصاحب المصنف. وهذا الحديث ساقه المؤلف من طريقين من طريق ابن شاهين ومن طريق الفريابي. قال قال حدثنا وكيع عن الأعمش. وفي هذه الرواية تابع وكيع وكيع حماد ابن أبي حماد ابن أسامة حيث كل منهما يروي هذا الخبر عن الأعمش ومداره على الأعمش. قال عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه تعالى يوم القيامة. وهذا الحديث جمع بين صفتين صفة الكلام وصفة الرؤيا وكلا الصفتين ينكرهما الجهمية كلا الصفتين ينكرهما الجهمية ويزعمون أن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم وأنه إن تكلم يعني يخلق الكلام في غيره. وقد ناقشنا هذا الموضوع فيما سبق وعرفنا فساد رأي الجهمية في هذا وكذلك في إثبات صفة الرؤية. وثمة صفة ثالثة أيضا ورد أنها من الصفات التي عطلها الجهمية وهي صفة العلو علو الله جل وعلا وارتفاعه فوق عرشه سبحانه وتعالى. وأن هذه الصفات الثلاثة لازمة بعضها لبعض ولذلك أنكرها الجهمية زاعمين أن إثبات هذه الصفات يعني فيها تشبيه المخلوق بالخالق أو تشبيه الخالق بالمخلوق وخطأ تصوروا هذا التصور. فإن إثبات هذه الصفات تثبت لله بكمالها وتثبت لله سبحانه وتعالى إثباتا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. قال ما من أحد ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه تعالى يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه. في هذه الرواية جاءت لفظة أشأم بدلا من لفظة أيسر، وكلاهما بمعنى واحد. وينظر أمامه فتستقبله النار، أجارنا الله وإياكم منها، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. من استطاع منكم أن يتقي النار يعني يتجنبها ويوجد بينه وبينها حاجزا وحاجبا ولو بشق تمرة فليفعل. هذه الأحاديث الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كثر، كلهم يثبتون صفة رؤية المؤمنين رضوان الله عليهم، رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك حديثا فيه التصريح أيضا برؤية المؤمنين ربهم في الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى يخصص لهم يوما هو يوم المزيد ينظرون فيه إلى ربهم، وأنهم يدعون في مكان فيه شجرة تسمى شجرة طوبى، وهذه الشجرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الراكب يسير في ظلها 100 عام أو أكثر من ذلك، وأنه لا يقطع ظلها، وأن هذه الشجرة إنما هيأها الله سبحانه وتعالى لتكون محل التقاء المؤمنين في الجنة يتنزهون فيها، وأن هذه الشجرة إذا ما تظلل الناس تحتها ازدادوا بهاء ونضرا، وأن هذه الشجرة يتجلى لهم الله سبحانه وتعالى عندها يوم القيامة. قال: حديث شجرة طوبى، وهي أيضا من الأحاديث التي فيها إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. قال محمد بن الحسين يعني الآجري رحمه الله قال: قد ذكر الله عز وجل ما أعد للمؤمنين من الكرامات في الجنة في غير موضع من كتابه عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان مما أكرمهم الله به فكان مما أكرمهم به أنه قال عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ومحل الاستدلال بهذه الآية هو قوله جل وعلا: طوبى لهم، أي أعد الله لهم طوبى. وطوبى اسم شجرة من شجر الجنة. قال: وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن شجرة طوبى وما أعد الله عز وجل فيها من كرامات المؤمنين مما يكرمهم به من زيارتهم لربهم عز وجل على النجب من الياقوت قد نفخ فيها الروح. والنجب جمع نجيبة، والمراد بها خيار الدواب وأفضل الدواب. قد نفخ فيها الروح فيزورون الله عز وجل يعني وهم يركبون هذه النجوب ليتجلى لهم سبحانه وتعالى، فينظروا إليهم وينظرون إليه ويكلمهم ويكلمونه ويسلم عليهم ويزيدهم من فضله، وهذا كله زيادة في النعيم، كما أشار إلى ذلك بقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: وأنا أذكره يعني أذكر الخبر الخاص بشجرة طوبى ليقر الله به أعين المؤمنين ويسخم به أعين الملحدين. ومعنى يقر به يعني يزيدهم به أمنا وقرارا وطمأنينة. وقوله يسخن به أعين الملحدين أي أنه يحملهم على أن يندموا وتزرف دموعهم لأنهم كذبوا بهذا الأمر. قال والله ولي التوفيق. قال رحمه الله أخبرنا أبو جعفر أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا يزيد بن خالد عن موهب الرملي قال حدثنا يزيد بن خالد ابن موهب الرملي المشهور في الاسم موهب على الناس اسم فاعل هو هنا موهب مصدر ميم يعني قال في المطبوعة وفي نسخة وهب أكذا عندكم في نسخة وهب قال والصواب المثبت وهل عرف بوهب أو موهب عرف بخالد بن سليمان ما عرف به قال حدثنا يزيد بن خالد ابن موهب الرملي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدث عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن رجلا قال طوبى لمن رآك وآمن بك فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني فقال رجل يا رسول الله وما طوبى قال شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها والأكمام جمعكم والمراد بالكم هي الثمرة أول ما تظهر مغلقة فإذا ما نضجت وتفتحت صارت ثمرة وقوله إن يعني ثياب أهل الجنة تخرج منها أو من أكمامها يعني أنها تتخذ من ثمرتها الثياب وهي ثياب من سندس واستبرق وغيرها من أنواع الحرير الذي ينسج ثيابا لأهل الجنة ومحل الشاهد قوله إنها شجرات يسير الراكب أو مسيرة 100 سنة قال وحدثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن سليمان المروزي قال حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم قال حدثني عبد الله بن زياد الرملي عن زرعة بن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم طوبى فقال يا أبا بكر هل بلغك ما طوبى قال الله ورسوله أعلم قال طوبى شجرة في الجنة لا يعلم ما طولها أو لا يعلم ما طولها إلا الله عز وجل يسير الراكب تحت غصن من أغصانها 70 خريفا ورقها الحلل يقع عليها طير كأمثال البخت قال أبو بكر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إن هناك لطيرا ناعما يا رسول الله فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنعم منه من يأكله وأنت منهم إن شاء الله يا أبا بكر رضي الله تعالى عنه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم وأن يحشرنا في زمرتهم هذا الحديث أيضا جاء فيه ذكر طوبى وهذا الحديث وإن حكم عليه المحقق بأن في سنده ضعفا لكن هذه الأحاديث يعني يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا في إثبات هذه الجزئية محل الشهادة وهي أن في الجنة شجرة يقال لها طوبى. قال حدثنا أبو حدثنا جعفر بن محمد بن هارون ابن بدينا الدقاق هكذا يقول. وفي النسخة المطبوعة وفي نسخة تاء ابن يزيد الدقاق. والظاهر أن المحقق لم يصل إلى يعني قاطع في ذلك حيث لم يرجح اسم الراوي إملاء يعني تلقى الإمام الآجري هذا الحديث إملاء. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال حدثنا المعافى بن عمران عن أبي إياس إدريس بن سنان عن وهب بن منبه عن محمد بن علي قال إدريس ثم لقيت محمد بن علي ابن الحسين ابن فاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال فحدثني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يعده العلماء مرسلا لأن محمد ابن علي ابن الحسين لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري إملاء. قال حدثنا إسحاق بن داود القنطري عن أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا المعافى بن إبراهيم المعافى بن عمران قال حدثنا إدريس بن سنان عن وهب بن منبه عن محمد بن علي بن الحسين بن فاطمة رضي الله تعالى عنهم. قال إدريس ثم لقيت محمد بن علي بن الحسين فحدثني قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى لو سخروا للراكب الجواد أن يسير في ظلها لسار 100 عام قبل أن يقطعها. قال ورقها وساقها برود خضر هكذا عندكم برود خضر الظاهر أنها خضر لأنها صفة لبرود وزهرتها رياض صفر وأفنانها سندس واستبرق وثمرها حلل خضر برضو خضر. قال وماؤها زنجبيل وعسل وبطحاؤها ياقوت أحمر وزبرجد أخضر وترابها مسك وعنبر وكافورها أبيض وفي وترابها مسك وعنبر وكافور أبيض. قال وحشيشها زعفران منير والأجوج يتأجج من غير وقود. والمراد بالأجوج يعني البخور منها. ولهذا قال في المخطوط في المطبوعة وفي نسخة ميم الأنجوج. قال والأنجوج هو العود الذي يتبخر به يقال النجوج ويلنجوج والنجج والألف واللام والألف والنون زائدتان كأنه تلجى في تضوع تلجى في تضوع رائحته وانتشارها. قال والأجوج يتأجج من غير وقود ويتفجر من أصلها أنهار السلسبيل والمعين والرحيق وظلها مجلس من مجالس أهل الجنة ومتحدث لجمعهم فبينهم في ظلها يتحدثون إذ جاءتهم الملائكة يقودون نجبا خلقت من الياقوت ثم نفخ فيها الروح مرفوعة بسلاسل من ذهب كأن وجوهها المصابيح

ابن بنت وهب بن منبه قال الحافظ ضعيف، فهذه علتان في الخبر، لكن الشاهد يعني محل ذكر هذا الخبر ومحل الاستشهاد منه في كتاب الإمام، في كتاب الإمام الآجري، هو ما جاء أو ما تعلق بمسألة شجرة الطوبة، وأنها شجرة في الجنة، وأنها محل يعني محل جلوس أهل الجنة. ثم قال رحمه الله بعد أن ساق هذا الحديث، قال: هذه الأخبار كلها يصدق بعضها بعضا، وظاهر القرآن يبين أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل، فالإيمان بهذا واجب، إلا هو الإيمان برؤية المؤمنين ربهم، فمن آمن بما ذكرنا فقد أصاب حظه من الخير إن شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة، ومن كذب بجميع ما ذكرنا وزعم أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فقد كفر، ومن كفر بهذا فقد كفر بأمور كثيرة مما يجب عليه الإيمان به. قال: وسنبين جميع ما يكذب به الجهمية في كتاب غير هذا الكتاب إن شاء الله. ثم قال: فإن اعترض بعض من قد استحوذ عليهم الشيطان فهم في غيهم يترددون، ممن يزعم أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، واحتج بقوله تعالى لا تدركه، واحتج بقوله عز وجل أو بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فجحد النظر إلى الله تعالى بتأويله الخطأ لهذه الآية. وقد أجاب العلماء عن ذلك بأنه لا يلزم من الرؤية الإدراك، واستدلوا لهذا بقوله سبحانه وتعالى حكاية عن موسى وقومه، لما خرج موسى مع بني إسرائيل وأتباعهم فرعون وكان قريبا منهم، قال بعض أصحاب موسى إنا لمدركون، ورد الله تعالى بقوله كلا، ورد الله تعالى بقوله بأعلى لسانه موسى عليه السلام كلا، يعني إنا لم ندرك، مع أنه جاء في أول الآية قوله فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فلما تراء الجمعان يعني رأى كل واحد منهم، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أجاب الله تعالى يعني على لسان موسى كلا، أي ما أدركنا، مع أنه أثبت وجود رؤية. فدلت هذه الآية على أنه يمكن أن توجد الرؤية بدون إدراك، ألزم من رؤيتهم ربهم أنهم يدركونه. وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، يعني حق، لأن الإدراك درجة أكثر أو درجة أخص من درجة الرؤية. فهذه الآية التي استدل بها أو كانت لهم شبهة أزال شبهتها أهل السنة والجماعة، وبينوا إنه لا تلازم بين الرؤية والإدراك. نعم، الإدراك يستلزم الرؤية أو يتضمن الرؤية، أما الرؤية فإنها لا تستلزم الإدراك. لكن ماذا قال لهم موسى؟ كلا إنما يا ربي سيهدي، والله أخبر في أول الآية حيث قال فلما تراء الجمعان، يعني جمع فرعون وجمع موسى، إذن كل فريق رأى الآخر، ومع ذلك لم يترتب على الرؤية إدراك. نعم، ما فهمت من صاحب السؤال هذا؟ إيش سؤالك؟ ايش تساوي الاخوه يكون غيرها؟ يعني مثلا واحد مدرسه تحتاج الى فلوس واحده متزوجه كيف نقدر نعين في هالحاله؟ واحده متزوجه واحد تحتاج الى سلاح للجامعه انا مهندس يقول إن عنده أولاد ذكور وإناث وهم الآن يدرسون وما إلى ذلك. طبعا الله سبحانه وتعالى لما قضى في الميراث أن الذكر للذكر مثل حظ الأنثيين، فهل في الصرف على الأولاد أيضا يصرف عليهم على هذا المنهج أو يسوي بينهم؟ الجواب يسوي بينهم، لأن حال الصرف في الدنيا يختلف عن حالك بعد الموت. أنت الآن تصرف عليهم لتربيهم ولتوفر لهم لوازمهم، وإلا للزم أنك أنت في اليوم إذا جيت بالطعام تعطي الذكر ضعف ما تعطيه للأنثى من الأكل. هل هذا الكلام يستقيم؟ ما يستقيم. ولذلك التساوي بين الأولاد ذكرا وأنثى في الإنفاق وفي الصرف واجب ما داموا محتاجين. وقو الشبهة الواردة أو كون أن الله سبحانه وتعالى قضى بأنه بعد الموت في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا له وجهه وله توجيهه بما يتناسب معه. وأما في الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. إيش قراءة السر دي؟ إذا قرأت في إذا كنت تصلي صلاة جهرية ونسيت وقرأتها سرا صلاتك صحيحة ما دام تسمع نفسك يكفي. نعم. من يهدي الله؟ إيه؟ من يهدي الله؟ إيش الإشكال فيها؟ من يهدي الله؟ إيه هنا قال من يهدي الله، وحذفت الألف هنا لأنها سبقت باسم جازم، والفعل إذا كان معتل وسبقه جازم يحذف حرف العلة. إيش؟ البلد صاحبات ثم ترفع عليهم على قدر طاقتهم هذا شيء تراعى لك، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، والولد يشمل الذكر والأنثى. قال واحتج بقوله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال فجحد النظر إلى الله عز وجل بتأويله الخطأ لهذه الآية، أو فجحد النظر يعني هذا الذي غلبت عليه الشبهة. قيل له يا جاهل إن الذي أنزل الله عز وجل عليه القرآن وجعله الحجة على خلقه وأمره بالبيان لما أنزل عليه من وحيه هو أعلم بتأويلها منك. يا جهمي هذا هو الذي قال لنا إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر، فقبلنا عنه ما بشرنا به من كرمه ما بشرنا به من كرامة ربنا عز وجل على حسب ما تقدم ذكرنا له من الأخبار الصحاح عند أهل الحق من أهل العلم. ثم فسر لنا الصحابة رضي الله عنهم بعده ومن بعدهم من التابعين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فسروه على النظر إلى وجه الله عز وجل، وكانوا بتفسير القرآن وبتفسير ما احتجت به من قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار أعرف منك وأهدى منك سبيلا. قال والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسر لنا قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكانت الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، وكذا عند صحابته رضي الله عنهم. أي المسألة ليس فيها إعمال للعقل، وإنما هي أخبار تلقاها الناس عن الشرع، ولذلك كان هو التفسير الصحيح. قال: فاستغنى أهل الحق بهذا مع تواتر الأخبار الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، وقبلها أهل العلم أحسن قبول، وكانوا بتأويل الآية التي عارضت بها أو عارضت بها أهل الحق أعلم منك يا جهمي. فإن قال قائل: فما تأويل قوله عز وجل لا تدركه الأبصار؟ قيل له: معناها عند أهل العلم أي لا تحيط به الأبصار ولا تحويه عز وجل، وهم يرونه من غير إدراك ولا يشكون في رؤيته، كما يقول الرجل: رأيت السماء، وهو صادق، ولم يحط بصره بكل السماء ولم يدركها، وكما يقول الرجل: رأيت البحر، وهو صادق، ولم يدرك بصره كل البحر ولم يحط ببصره. هكذا فسره العلماء إن كنت تعقل. ثم قال، يعني بعد أن أجاب على هذه الشبهة، قال رحمه الله: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: قال أخبرنا زهير بن محمد المروزي قال: قال أخبرنا عمرو بن طلحة القناد قال: قال حدثنا أسباط بن نصر عن سماك عن عروة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولقد رآه نزلة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، فقال رجل عند ذلك: أليس قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال له عكرمة: أليس ترى السماء؟ قال: بلى. قال: أو كلها تراها؟ يعني هذا الحديث أو هذا الأثر الذي يروى عن ابن عباس رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، رأي كما مر بنا مرجوح، والذي عليه جمهور أهل العلم أن النبي إنما رأى جبريل مرتين. في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى، يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، لا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى أخبر عما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، وقال مما رآه من الآيات الكبرى، وأنه قال عن ذلك وأنه أخبر عن ذلك بقوله سبحانه وتعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لكانت هي أعظم من رؤية الآيات، ولجاء التنبيه بها، وهو أولى من التنبيه برؤية الآيات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال لما سئل: أرأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وفي بعض الروايات: نور أن أراه، فبين أنه لم يره. وكما مر بنا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت سألها مسروق قائلا: يا أم المؤمنين، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت له: لقد قف شعري من سؤالك. ثم قالت له: من أخبرك؟ ثلاث من أخبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعلها فقد أعظم الفرية. من قال لك إن النبي رأى ربه فقد أعظم الفرية، ومن قال لك إن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من القرآن فقد أعظم الفرية. فالشاهد أن هذا الأثر الوارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها يرجح ويؤكد ما عليه الجمهور من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه. فقال له عكرمة: أليس ترى؟ عبد الله بن عباس قال إنه رأى ربه، واضطرب القول عن عبد الله بن عباس، فمنهم من قال رآه بقلبه، ومنهم من قال رآه بعينه. والقول عن ابن عباس مضطرب. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال قال حدثنا أبو داود السجستاني قال قال سمعت أحمد بن حنبل وقيل له في رجل حدث بحديث عن رجل عن أبي العطوف يعني أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فقال لعن الله من حدث بهذا الحديث. ثم قال أخذ الله هذا، يعني هذا إنكار منه رحمه الله على من يزعم أن الله تعالى لا يرى في الآخرة ولا يراه المؤمنون في الآخرة، وقد جاءت النصوص صريحة في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة.